بكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 في سلسلة دروس رياض الصالحين. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أقول: سألني أحد الإخوة في آخر الدرس الماضي، يقول إن هذا الحديث قد يراه بعض الناس ضعيف الدلالة على المعنى الذي تقول، وهو النهي عن إظهار الحزن على الميت، الحديث الذي كنا نشرحه وهو وقوف رسول الله على تلك المرأة التي كانت تجزع على ميت لها، قال لها: اتق الله واصبري. وأنا أقول في الجواب لهذا الأخ وللجميع حتى تكون الفائدة عامة، إذا كان هنالك من يرتاب في دلالة هذا الحديث الذي سقناه على النهي من إظهار الإنسان الجزع والحزن على ميته، فهنالك الحديث الآخر الصحيح المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوجها 4 أشهر و10 أيام. فهذا الحديث نص صريح واضح ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن يجتمع في قلب المرأة إيمان مع حداد على ميت، إلا أن يكون هذا الميت هو الزوج. فبالشريعة موقف من المرأة التي مات زوجها. نترك موضوع الزوج جانبا، لكن لو أن امرأة مات لها ولد، مات لها أخ، مات لها والد، أي قريب، يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة منعا الحداد، أي أن تعلن مراسم الحزن على الميت. هذا هو الحداد. الحزن موجود في القلب وهو انفعالا قسريا كما قلنا، والباري عز وجل لا يمنع من ذلك، لكن الحداد هو أن يستعلن الإنسان بهذا الحزن ويجعل منه شعارا ما، وبطريقة ما يعبر عن ذلك، بلباس، بهيئة، بمظهر، بلحية كان يحلقها ثم أخذ يطلقها، نعم في عرف الناس هذا عبارة، يعني تعبير واضح عن هذا المعنى. هذا هو الحداد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقدم على هذا العمل. وأجاز ورخص مدة 3 أيام هذا الترخيص. لماذا؟ من أجل أن يفتح بابا لأصدقاء هذا الإنسان أن يعزوه، إذ لا تحل التعزية بعد 3، لكن أثناء الأيام 3 لا مانع أن يستقبل الإنسان المعزين، فهي الأيام 3 التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يحل لامرأة أن تعلن حدادا بلباس، بأي مظهر، بأي إشارة، بأي علامة على ميت ما عدا الزوج، سنتكلم عن الزوج إطلاقا. وما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة هو حكما قطعيا في حق الرجل أيضا، إلا أن السبب في النص عن المرأة أن المرأة في الجاهلية كانت تفعل ذلك. فمن أجل هذا ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي في حق المرأة. أما بالنسبة لزوجها فقد لا أقول أجاز لها بل أمرها بالحباب على الزوج، لكن بالطريقة الشرعية التي شرعها الله عز وجل لها. والطريقة الشرعية هي عبارة عن الأمر التالي: لا تتزين هذه الزوجة مدة 4 أشهر و10 أيام الزينة التي تلفت الأنظار إليها وتغري الناس بختمتها. هذا هو الممنوع عليها بالنسبة لها، فضلا عن كونها لا تخرج من دارها إلا بضرورة. إذا هما أمران اثنان: لا تخرج من منزلها إلا لضرورة أو حاجة ملحة، هذا شيء. الشيء الثاني: لا تتزين الزينة التي تلفت النظر وتغري الرجال بخطبتها. أما ما عدا ذلك فهي كسائر النساء. نعم، إذا لا تلبس السواد الزوج في حالة حبابها على زوجها، لا تلبس السواد أبدا، بل هي منهية عن ذلك. لكن لا تلبس الزينة التي تلفت النظر إليها، يعني لا تتزين، لا تضع أصباغا، لا تتعطر إطلاقا. هذا معنى النهي، هذا معنى الحباب الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة به. أما أن تلبس سوادا كما يقول لي أحد الإخوة نقلا عن بعض أهل العلم، قال أن المرأة يجوز لها أن تلبس السواد حدادا على زوجها، ما رأينا هذا في شيء من كتب الشريعة الإسلامية قط. نعم، وأنا مراجع هذا الموضوع للتو إطلاقا أبدا. يعني الأخ الذي سمع من هذا الرجل أو هذا العالم هذا السؤال يسأله في أي كتاب قيل هذا الكلام. الحداد الذي أمرت به الزوجة على زوجها يتمثل في أن لا تتزين الزينة التي تلفت أنظار الرجال إليها فتتعرض بذلك لخطبة. هذا هو الممنوع. لا تلبس الشيء الذي يلفت النظر، يعني ألبس مزركشة مزخرفة فيها زينة كثيرة، لا تلبس ذلك، لكن تلبس الثياب العادية تماما. أي أن لا يجوز لها أن تشتط فتلبس السواد أو تلبس اللون الداكن تعبيرا عن الحداد. هذا حداد ما جاء في الشرع إطلاقا. إذا هذا هو الحديث. أقول للأخ السائل ولكل من يريد أن يقول ويتبين الموضوع، أظن هذا كلام واضح، والأسلوب في النهي واضح شدته: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، امرأة من الصحابيات، نعم، مات قريب لها، نعم أظنه ابنه، فدعت بعطر فتعطرت به وقالت: والله ليس لي أرب في العطر، يعني لست امرأة أبحث عن زوج أو نحو ذلك، ولكن أردت بهذا أن أنفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن رسول الله نهى المرأة عن الحداد، فهي تمعن. ما كانت بالعادة تتعطر حتى بعادتها الطبيعية، نعم، ولكنها في تلك المناسبة، مناسبة نزول مصيبة بها ووفاة قريب لها، دعت بعطر فتعطرت وأعلنت أن لا أرب لها في العطر قط، ولكنها إنما تريد بذلك أن تطبق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فيها الكريم دليلا فوق هذا الدليل. نعم. بعض الاخوه يقولون لي نعم درجه العاده عند الرجال ان يستعلنوا بحزنهم على موتاهم باطلاق اللحيه. يعني قبل الوفاه كان يخالف الشنيه. نعم. ولما نعم وقعت الوفاة أهمل لحيته إهمالا ولم يطبق في تركها سنة واردة، وإنما أهملها استعلانا بذلك أنه في حالة حزن. قطعا نحن ذكرنا عبارة عامة، كل ما يتخذ في العرف عبارة أو تعبيرا عن حزن إذا هذا محرم. ذكرنا قاعدة نحن، وأن تطبق القاعدة على الجزئيات والنماذج الصغيرة. المهم أننا نقول هنالك انفعال فطري الشارع جل جلاله لا يحملنا ما لا نطيق، ولو بقي دهرا طويلا وهو حزين نعم كالخنساء لا ضيق نعم. ولكن الشيء الثاني أن يتحول الإنسان من حزنه الشعوري إلى إعلان اختياري وعبارة لسانية أو مظهر من المظاهر يعلن به للناس أنه حزين، هذا هو الشيء الممنوع. الأمثلة كثيرة، لكن أنا ما رأيت فيما يفعله الرجال أو طبعا بعض من الرجال أشنع ولا أسوأ ولا أقدر مما ذكرت في الدرس الماضي. ان الرجل قد يخشى المساجد في بعض الاحيان، لكن مات له قريب او صديق حميم ومشى في جنازته حتى وصلت الجنازة الى المسجد وادخلت الجنازة الى المسجد، يقف هؤلاء الذين كانت عادتهم الدخول الى المساجد والصلاة فيها في هذه المناسبة بالذات تقليد من التقاليد، يقف امام باب المسجد كالصنم نعم هكذا دون ان يدخل الى المسجد ودون ان يصلي، ينسلب على قدميه الى ان يتم المصلين الصلاة ويصلوا على الجنازة ثم يخرجوا وعندئذ يواصل سيره معه. كلكم يعلم ان في الناس من يمارس هذه العادة. هذا شيء شنيع جدا جدا. انا ليست من عادتي ان اتحرى ان اطلق فمي لتكفير احد، لكن لو اردت ان اطلق فمي بذلك لفئة من الفئات لقلت هؤلاء يكفرون، ولكني اتحفظ ولا اقول. ما معنى هذا الموقف؟ بماذا يفسر؟ انما يفسر بشيء واحد، هو الاحتجاج على الله عز وجل. نعم. أظن فيما ذكرت يعني أجبت على الأسئلة كلها، لكن سؤال طريف يسأله أحد الأخوة، قال ذكرتم في الدرس الماضي نعم حول العادات والبدع السيئة التي يتعامل بها الناس، يعني يقصد أن اقترحت لو أن بعض الأسر من الأسر المرموقة عملت نقيض هذه العادات والأفعال نعم، فإن هذا الإقدام من هذه الأسر قلت يجعل الأسر الأخرى تتبعها. الأخ يعني تأثر جدا من أنني قلت بعض الأسر المرموقة، ويستنكر أن يكون في المجتمع أسر مرموقة. نعم، يقول إننا نستنتج من ذلك أن هنالك أسر غير مرموقة، وإذا كان القصد من باب التمييز فلا أعتقد أن الإسلام يعتبر مثل هذا التمييز الطبقي في المجتمع القائم على المساواة. يا أخ، نحن نصف واقعا ولا ندعو إلى مبدأ، نصف واقع إن كان هذا الواقع مقر أو غير مقر. الواقع في مجتمعنا هذا وفي سائر المجتمعات هل هنالك أسرا متبعة وأسرا متبعة أم لا؟ ننظر. الباري عز وجل قرر هذا في محكم كتابه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. نعم، وتقطعت بهم الأسباب. الباري عز وجل أوضح أن هذا واقع. فنحن نقول إذا كان هنالك أسر مرموقة أي متبعة تقلد دائما في عادتها، فما أحرى بهذه الأسر المرموقة المتبعة أن تنتهز الفرصة وأن تجعل من اتباع الآخرين لها فرصة ذهبية من أجل أن تسير في النهج الإسلامي الصحيح، وفي سبيل أن تبطل وتحطم التقاليد الآسنة العفنة. ما دامت هذه الأسر إن كان بحق ولا بباطل، ما دامت ترى أن في الناس من يتبعونها، طيب فلتنتهز الفرصة ولتقل إذا فلأسر بهم في الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الأسرة التي من دابها أن تتبع دائما، لو دعوناها إلى هذا تعتذر لأنها ضعيفة الشخصية، وهذا شيء ينصف له، ونحن لا نرضي هذا الأمر ولا نتمنى أن يكون ذلك، لكن هذا هو الواقع. فنقول إذن نوجه أمرنا ووصيتنا إلى من؟ إلى الأسر التي تتبع ولا تتبع. هذا لا تجد معرة ولا تجد حرجا في أن تبطل عادة سيئة وتنبت عادة حسنة، لا تجد أي حرجا فيها، أي حرج في هذا. هذا ما قلنا، نحن لم نغرس في المجتمع تمايزا، ولم نقل هذا التمايز جاء به الإسلام إطلاقا، ولكننا وصفنا واقعا، وهذا الواقع الذي هو قائم الآن إن استطعنا أن نجنده لإصلاح الفساد لا نقصر، هذا ما قلنا. نعم. ثم يروي لنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله حديثا آخر في باب الصبر، فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ويروي بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء في الأجيال الخيالي القديمة، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. والحديث الثالث والأحاديث الثلاثة بموضوع واحد وبمعنى واحد، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، كناية عن عينيه، يعني أذهب بصره، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. رواه أيضا البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة تدلنا على معنى هو قاسم مشترك. أما الحديث الثاني منها فيدلنا على امر زائد. اتكلم اولا عن هذا الامر الزائد ثم اتحدث عن القاسم المشترك بين الاحاديث الثلاثه. الطاعون كلمه عربيه تعبر عن وباء خطير جدا اذا جاء انتشر انتشارا سريعا ومخيفا. وليس الطاعون كما يتوهم البعض داء الكوليرا، البعض هكذا يتصور. الطاعون عبارة عن غدة تظهر في جهة من جهات الجسد، وأكثر ما تظهر تحت الإبط، وبسرعة تم وسرعان ما تتلف صاحبه. نعم، هذا هو الطاعون في اللغة العربية. والرسول عليه الصلاة والسلام ينبئنا، وقد سألته عائشة عن الطاعون ما هو، ينبئنا أن كثيرا من الأمم التي أهلكها الله من قبل، والتي قص الله عز وجل علينا بعضا من قصصها في القرآن، إنما أهلكها الله بهذا الطاعون. فكان عبارة عن ريح وباء يمن عن غضب الله عز وجل على أمة من الأمم. ثم إن الطاعون بالنسبة لهذه الأمة، وقد حماها الله عز وجل عن أن يستأصل شأفتها، وهذا دعاء دعاه رسول الله من ربه فاستجيب له، وأن يهلكها الله بوباء استجاب الله دعاءه. قال هذا الداء بقي عبارة عن ابتلاء يبتلي به الله عز وجل من عباده من شاء، فمن ابتلي به فلم يخرج من البلدة التي هو فيها، لأن هذا محظور وممنوع، وصبر واحتسب هذا الابتلاء عند الله، أي رضي بهذا الابتلاء أملا بأن يرضى الله عنه. يؤكد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله يكتب له أجر الشهيد، ما قال هو شهيد، يكتب له أجر الشهيد. والشهيد أي شهيد يعنيه رسول الله؟ الشهيد الخاص الذي يقع في معركة القتال التي تدور رحاها لإعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، ويكون هذا الإنسان صافي النية، لا يقصد إلا إعلاء كلمة الله، فيقع سريعا في هذا الميدان، هذا شهيد، ولا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن بدمه وثيابه، وهو الذي عناه البار عز وجل بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم، وقد تحدث البيان إلى أكثر من مرة عن الشهيد وأجره وما آل إليه. فهذا الذي ابتلي بهذا الوباء فصبر فمات، أجره عند الله مثل هذا الشهيد تماما. ولذلك بعض العلماء يسمونه شهيدا لكن من نوع آخر، شهيد عام، أي أنه في دار الدنيا ينسل ويكفن ويصلى عليه كالعادة، لكن أجره عند الله أجر الشهيد، هو شهيد الآخرة، لكن في دار الدنيا يعامل معاملة الآخرين تماما. نعم، هذا ما يتعلق بالأمر الخاص بهذا الحديث. أما القاسم المشترك بين هذه الأحاديث الثلاثة فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ونقلا عن ربه الحديث القدسي الأول، أن العبد الذي يبتليه الله عز وجل بمصيبة كان يميت قريبا له حبيبا إليه، نعم ابنه زوجا أبا قريبا له، نعم، أو يبتليه بمصيبة قريبة منها. مثلا الإنسان فيما يتعلق بأعضائه التي متعه الله بها، ما في أعز من العينتين. يعلم أن الإنسان يعني يعتز ويرى أن سعادته مرتبطة بعضو من أعضائه، كارتباطها بماذا؟ بهاتين العينين. إذا ابتلى الله الإنسان بذهاب نور بصره، بوفاة حبيب إليه، بمرض عضال كالطاعون مثلا أو نحوه، فصبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره بأجر كبير وعظيم جدا لا يمكن أن يصفه بيانا، ولكن الواقع الذي سيشاهده هو الذي سيصفه. أنا لا أريد أن أشرح كلام المصطفى في هذا الصدد، فهذا شرح واضح ومعروف وبين، لكن أريد أن أطرح سؤالا وأجيب عنه. السؤال ممكن أن يطوف في خيال أو بخلط أي واحد منا، رب واحد منا يقول طيب رب العالمين إذا أراد أن يكسبنا الأجر هو قادر أن يكسبنا هذا الأجر بدون نوجه، ما الذي يعني يقتضي أن لا يأتي الأجر إلا بعد مصيبة يبتلي الله عز وجل بها هذا العبد، يعني يبتليه بفقد قريب حبيب له، أو بفقد عينين، أو بمرض عضال كهذا المرض الذي تحدث عنه؟ هل يعني كانت رحمة الله أوسع من ذلك؟ هل كتب الله لعبده هذا الفضل العظيم دون أن يحمله هذا الابتلاء الكبير؟ هذا هو السؤال الذي قد يطرح. فما هو الجواب؟ قيمة هذا الابتلاء أين تظهر؟ وأصلا الأجر الذي وعد الله عز وجل عباده إياه بماذا ربطه الله عز وجل؟ الباري سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية أن يقدم للناس أجرا لا يمكن للعقل أن يتخيله ولا للبيان أن يصفه، هي عبارة عن سعادة غامرة ولذة متناهية بالحياة لا يمكن أن يصفها إلا الواقع الذي سيراه الإنسان آنذاك. لكن رب العالمين تعهد بأن يقدم هذا لعباده مقابل شيء. هذا الشيء ممكن أن يعبر عنه بكلمة واحدة، أمر كلي. ما هو؟ هو ممارسة العبودية لله عز وجل، أن يضع الناس عبوديتهم لله موضع التنفيذ. هذا هو شيء واحد، هو أن ينظر الإنسان إلى ذاته، هل هو ملك ذاته؟ سيجد عند النظر والتدقيق أنه ليس ملك ذاته، ولا يملك من أمر نفسه مثقال ذرة في لحظة من اللحظات. كل عالم يعلم هذا، ولا أريد أن أكرر كلاما قلته مرارا. طيب، إذا تبين الإنسان هذه الحقيقة، مطلوب منه شيء واحد، هذا ما طلبه الله منا جميعا. أما وقد اكتشفت أنني لا أملك من أمر نفسي شيئا، وأنني مملوك من فرقي إلى قدمي، وفي كل لحظة من اللحظات مطلوب مني أن أجعل حياتي التي أمارسها تطبيقا لهذه العبودية، أي أن أجعل سلوكي الاختياري لسانا يعبر عن عبوديتي الاضطرارية. فإن فعل الإنسان هذا فقد التزم الله له أن يجعله يعيش حياة سعيدة في دنياه هذه، لكن سعادة الرضا عن الله أكثر من أي شيء، والتزم أن يحييه حياة خالدة بسعادة مادية ومعنوية، وأن يغمره بلذات لا يمكن للعقل أن يصفها ولا للبيان أن يعبر عنها. كيف الإنسان بالضبط يضع عبوديته لله موضع التنفيذ؟ هو هذا الشرط، أن يزجك الله عز وجل في مضايق، وأن يرهقك بمصائب، وأن يمتحنك بابتلاءات، وعندئذ إن كنت فعلا مقرا بعبوديتك لله عندئذ تفوح رائحة العبودية من كيانك، تماما كهذا العود الذي فيه رائحة زكية جدا، لكن متى تفوح رائحته؟ إذا عرضته على النار، عندئذ تفوح منه الرائحة وتفوح هذه الرائحة في أرجاء المكان. لكن ضع هذا العود في مكان رطب، ما في حرارة، ما في نار، ما في وقود إلى جانبه، شو قيمة أنه يعني في مادة عطرية؟ أبدا. أنا عبد لله عز وجل، صحيح عبوديتي كاملة في كياني، لكن الله يريد أن تفوح هذه العبودية التي أقررت بها سلوكا وواقعا وحياة. كيف تفوح؟ هل تفوح رائحة عبوديتي لله عندما يغمرني الله عز وجل بكل ألوان الرخاء؟ غنى وبيت مرفع وأثاث فارغ وزوجة وأولاد وصحة وعافية، ولا أجد أي مصيبة تخدشني. يعني هل تتصورون أن هذا العود الذي ينطوي على رائحة زكية تظهر رائحته بهذا الشكل؟ لا. أين النار التي لا يمكن هذه الرائحة أن تفوح إلا على جرامها؟ والنار هنا هي المصائب. إذن لا تظهر عبودية الإنسان لله إلا بشرط واحد لا بد منه. هذا الشرط هو أن تأتي الإنسان حالة مرض فيجعله نعم طريح الفراش، يعاني من آلام وأسقام وأوجاع. أكيد المرض يجر ألوان من الآلام الأخرى، هذا مصيبة. أو أن يبتليه الله عز وجل بفقد قريب، صديق، حبيب، أو أن يبتليه الله عز وجل كما قال رسول الله بذهاب عين أو غير العين أو بأي شيء آخر. خلاصة المصائب كثيرة، والباري عز وجل أنبأنا قال لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، أنبأنا وكرر هذا الكلام. طيب، فهذا هو السر. هنا إما أن يظهر صدق هذا الإنسان الذي كان يعلن في رخائه أنه عبد الله، إما أن يظهر صدق أو أن يظهر كذب. فإن كان في حالة الشد مثل في حالة الرخاء، كيف كان يحمد باري عز وجل بملء قلبه يا رب لك الحمد ولك الشكر، انت المنعم وانت المتفضل، وتمام يحكي هالكلام الحلو. اذا بقي يقول هذا الكلام، اذا فقد ظهرت العبودية المستكنة في كيانه، وهنا يأتي هذا الأجر الذي حدث الله عز وجل عنه. أما إذا كان الأمر على النقيض من ذلك، وهذا ما نجده في حالة كثير من الناس، نعم كان بالأمس يعني عم يحكي وعم يمدح وعم يعني ما في أحسن من الله عز وجل، نعم الآن لأن الله بعث له شيء من المصائب أخذ يتضوأ ويتأفض ولم يعد، وثقل الحمد على لسانه وثقل الرضا عن الله عز وجل على لسانه. هذا الإنسان لابد ما يظهره الله سبحانه وتعالى على صعيد الحياة الدنيوية، لابد. ألم تقرأ قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، مسكين في الدنيا ابتلي وفي الآخرة ما أخذ حظا وما أخذ أجرا على هذا الابتلاء. لك هذا أحمق، أحمق، لأنه البلاء في الدنيا نظام رب العالمين، إلا الإنسان بدون ابتلاء. لما بجر وجزع وأعلن الاستنكار على الله بلسان قاله أو لسان حاله زيادة على أنه تحمل الابتلاء في الدنيا، أذهب رصيده أيضا من الأجر في الآخرة. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل: خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين فعلا. هذا هو جوابي على هذا السؤال الوارد. يعني أي واحد منا إذا كان ضعيف الإيمان قليل، أو يعني حديث العهد بالإقبال على الله، ممكن أنه يشعر أو الشيطان يوحي إلى فكره بشيء من الانتقاد. يعني ليش ربي عز وجل بده ينعر هالنعرات هي حتى يكتب له الأجر؟ نعم، مو القضية قضية أنه ينعر أو يبتليه، قضية أنه لابد من إنسان من أن يمارس حقيقة العبودية لله. هذه كلمة تسير كل كلام القرآن يدور حولها. دائما رب العالمين ينبهنا إليه. يريد الله عز وجل من الإنسان أن يكون في سلوكه تعبيرا عن واقعه. فإذا كان واقع الإنسان أنه مالك زمام أمره، فالمطلوب منه أنه يكون سلوكه سلوك الإنسان المالك الحر الذي لا سلطان لأحد عليه. رب العالمين يقول لك تفضل واعلن عن حريتك، ارفع راسك ولا تخلي ان راسك يطعطئ لاحد. لكن ان رايت نفسك في واقعك عبدا، فاعلم من هذا الذي انت له عبد، ثم دم له بالعبوديه بسلوكك. هون بقى مستحيل ان العبوديه تظهر وانا جالس في مجلس الأرائكي، نعم، بين النسيم الذي يتخطر والنعم لا تنقطع عني ليلا ولا نهارا، وأنا عبد الله، نعم أنا أمارس العبودية لله عز وجل، يكون هذا؟ لا، لا يكون هذا. لو كان هيك كانت الجبابرة والفراعنة كلهم مارسوا العبودية بهذا المنطلق اللطيف، نعم. ولكن العبودية لا تظهر كما قلت لكم إلا إذا عرض الإنسان على نيران المصائب من خلال المصيبة، يعلن الإنسان عن عبوديته لله. والأجر مو على المصيبين، الأجر على أنك قد استبغت بصبغة العبودية لله، وأنك خضعت لمعنى كونك عبدا لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، ونقيض ذلك كما نقول دائما المتكبر. المتكبر هو الذي يمارس نقيض العبودية لله عز وجل. وقد قرر الله في قرآن مرارا وتكرارا أن المتكبر لا يمكن أن يفتح الله عز وجل له نافذة من نوافذ رحمته. لا يمكن. قرار أمضاه الله في حقه. ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لن يدخل المتكبر الجنة ولن يجد ريحها، وإن ريحها لتفوح من مسيرة كذا عاما. حديث صحيح. وماذا يقول الله؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وماذا يقول؟ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الآيات القرآنية في هذا كثيرة جدا. طيب نقيض التكبر شو هو؟ ونقيض التكبر ذم الناس، ما استفدنا شيء. لا، وإنما نقيض التكبر التذلل للخالق. والتذلل للخالق لا يأتي مجانا، وإنما يأتي من خلال نيران ووقود. هذا الصوم مظهر من مظاهر العبودية لله. فما الفرق بين إنسان ظمئ ثم ظمئ ثم ظمئ ومع ذلك يقول أنا عبد، أنا ما أملك نفسي، ما بدي، أنا محكوم علي بالعبودية، لو متت ما بدي، ما بدي أشتغل. هذا إنسان استعلنت العبودية عن نفسها في كيانه. إنسان آخر صبر شوي، عطش، عطش شوي آخر، قال ما عاد يصبر، راح وشرب وبطل يصبر. هذا الإنسان مزق عبوديته لك. أنت عبد، أنت بيد الله عز وجل. الماء اللي شربته الله بعث لك إياه، والري الذي رأيته خلقه الله بين جوانحك، والسرور اللي انت انتعشت فيه، والله لو ربي ما بده يكرمك بهذا الانتعاش ما كنت تعيش فيه اطلاقا. لذلك ليش عم تهرب من العبودية لله؟ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عبدا. نعم، هذا هو الوقت. العبد الذي شعر بهذه الحقيقة يدركها ويمارسها إن كان صغيرا إن كان كبيرا، بكل حال من الحالات، بكل حال من الحالات. للعبرة نقول عندي طفل عمره 10 سنوات. نعم، ويعني أحببنا أن نطبق الأمر الرباني، نربيه على الصوم، وأيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، قلنا له الآن أنت عندك فحص، نعم امتحان، وعم تسهر، إذا شايف حالك غير قادر على الصوم ما لشي، هالأيام أفطار. نعم، وربما يعني ألحت عليه والدته أن يفطر. نعم، وأنبأه والدي أن له أن يفطر أيضا، ومع ذلك فقد انفجر باكيا مكان محل الشاهد العبودية. انفجر باكيا يقول لها لأمه أنا عبد لله كما أنكم عبيد له، وأنا مكلف كما أنكم مكلفون. لو قلت لك، قالت لأمه، أنا تعبان وغير قادر على الصلاة، هل تقولين دعي الصلاة؟ هذه عبودية وهذه عبودية، وأنا لا يمكن أن أناقض أمرا أمرني به الله عز وجل. منطق العبودية موجود، والتفاعل معه هو الأصل. فإذا ترك الإنسان نفسه لطبيعته، هذا الطفل ما بيجوع، ما بيضمع، ما يعني بيتعب، خصوصا بعد منتصف النهار يشعر بهذا كله، لكن هو من خلال تعبه يعبر عن عبوديته، من خلال تعبه يعبر عن مملوكيته لله عز وجل. لكن انظر، انظر الى التفاهة. نعم، كم من أطفال وهم رجال كبار، كم من أناس بلغوا من الكبر عتيا وهم مراهقون. نعم، وهم دون سن المراهقة. هذا الطفل يمارس البطولة، بطولة العبودية لله عز وجل، ويرضى أن يراه الله وهو مفطر في رمضان، بينما انسان طويل عريض عمره يمكن 30 سنة نعم يستخزي نعم ويضعف لانه لا يستطيع ان يقاوم زمنا يكلفه شربة ماء، لا يستطيع ان يقاوم جوعا يكلفه سندويشة. نعم تجد هذا الطفل الصغير الذي هو جنس من المراهقة بين المراهقة العقلية، وان كان طويلا وعريضا وان كان اطول من كثير من الحيوانات. نعم قارن بين هذه الصورة وتلك الصورة، هذا هو الواقع. الاجر منوط بهذا المعنى، الاجر ان اعطاه الله عز وجل بان يمارس الانسان العبودية لله، ولهذه العبودية شروط ومواصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم لا تفرق زمانا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبرر يا عزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.